اللي ماسك نفسه يعني، ولا يصيبك إلا خير. قال: أجل، لم يصبني إلا خير والحمد لله، أخبرني الحجاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتم عليه ثلاثا لحاجة، فرد الله ما كان للمسلمين من كآبة وجزع على المشركين، وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على العباس فأخبرهم الخبر، فأشرقت وجوه المسلمين. وهذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف عنه أحمد، وسنده صحيح. فصل فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية. فمنها محاربة الكفار ومقاتلتهم في الأشهر الحرم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية في ذي الحجة، فمكث بها أياما، ثم سار إلى خيبر في المحرم. كذا قال الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة، وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة 7 من الهجرة، ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خروجه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند الشجرة بيعة الرضوان على القتال وألا يفروا، وكانت في ذي القعدة، ولكن لا دليل في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه عليه الصلاة والسلام أنهم قد قتلوا عثمان وهم يريدون قتاله، وحينئذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء، فالجمهور جوزوه وقالوا تحريم القتال فيه منسوخ، وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله. فأحرزت أن قتال الدفاع جائز في كل زمان، وأما قتال الابتداء فمذهب الأئمة الأربعة أنه كذلك جائز، وأن تحريم القتال فيه منسوخ. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير منسوخ، وكان عطاء يحلف بالله ما يحل القتال في الشهر الحرام، ولا نسخ تحريمه شيء. وأقوى من هذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي صلى الله عليه وسلم للطائف، فإنه خرج إليها في أواخر شوال، فحاصرهم 24 ليلة، فبعضها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة ل10 باقين من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19 يقصر الصلاة، فخرج إلى هوازن. بس الكلام ده محتاج إلى حفظ. فتح مكة 10 باقين من رمضان، وأقام بعد الفتح 19 يقصر الصلاة. وهذا دليل من يقول إن قصر المسافر أقصاه 19 يوما، إذا كان شأنه أن يقول أسافر اليوم أسافر غدا، وهو قصر المتردد في الإقامة، أما عازم الإقامة فبغير خلاف ذلك. فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة 10 باقين من رمضان، يعني يوم 20 من رمضان، وأقام بها بعد الفتح 19، يعني 10 الأواخر من رمضان وتسعا من شوال، فخرج إلى هوازن وقد بقي من شوال 20 يوما، ففتح الله عليه هوازن وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف فحاصرها 24 ليلة،